كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها المسلمون، على ضوء هذه الأوامر والإرشادات سارت الأمة الإسلامية ذاكرة لهذه النعمة، ماشية على أمر الله، محكمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت كذلك كانت أمة واحدة عظيمة، أمة مهيبة بين الأمم، وكان لها النصيب الأوفر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان أعداء المسلمين في ذلك الوقت في رعب تام من هذه الأمة الإسلامية العظيمة، كانوا في رعب منها وعذر وذعر. ملكت القلوب قبل البلاد، واندكت بها عروش الجبابرة قبل المعاد. فلما نسي المسلمون هذه النعمة، لما نسوها بالترك والإهمال والغفلة، وتقهقر الكثير عن أمر الله، فحكموا عقول البشر في عقائدهم وفي أحكامهم، وتركوا الكتاب والسنة وانصرفوا عن أمر الله ورسوله. سلطت عليهم الأمم من كل جانب، فتفرقوا شيعا في الدين والمنهاج، كل حزب بما لديهم فرحون. فحينئذ دب فيهم الضعف ودب فيهم البلاء، وطمع فيهم الطامعون، وجاءت فتنة التتار، وسقطت الخلافة الإسلامية، وتمزقت الأمة، واحتل جانب كبير من البلاد الإسلامية من قبل التتار، ثم من قبل النصارى، ثم من قبل اليهود، ثم من قبل الشيوعيين. وأدهى من ذلك أن سلطت الأمة الإسلامية بعضها على بعض، وجعل بأسها بينها، حتى صارت هذه الأمة الإسلامية على كثرتها وسعة مساحتها أصبحت غثاء كغثاء السيل، عاجزة عن انتشال نفسها عما هي عليه، وستبقى على ذلك، ستبقى في هذا الذل والهوان والمهانة، ستبقى في ذلك وعلى ذلك وكذلك ما دامت على وضعها، لأن هذه سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إنها سنة الله المنوطة بحكمته وسبقها، لا يمكن أن يتخلف المسبب عن سببه، ولا المعلول عن علته. إن الذي أناط العزة والكرامة بالتمسك بهذا الإسلام، إنه سوف يزيل هذه العزة والكرامة إذا تخلف الناس عن الإسلام. أيها المسلمون، إن هذا الذل، إن هذا التخلف، إن هذا الهوان والبلاء الذي حل بالأمة الإسلامية لهو من مقتضى سنة الله الكونية، كما أنه من مقتضى نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وإذا كان الله عز وجل أيها المؤمنون هو القادر على ذلك، فإنه متى اجتمعت أسبابه واقتضت حكمته تبارك وتعالى على أن يحل بنا شيء من ذلك، فإنه لا بد وأن يحل. نسأل الله تعالى السلامة. أيها المسلمون، استمعوا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أي شيء أقرب إليك من نفسك؟ أي شيء أهي شيء من المخلوقات أعز عليك من نفسك؟ أي شيء من المخلوقات أهم عليك من نفسك؟ ولكنك إذا نسيت الله فلم تقم بأوامره ولم تنتهي بنواهيه، إنك إذا نسيت الله أنساك نفسك فأضعت دينك ودنياك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقر فإن الله يدخل عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم أي بخلوا بهما ولم يؤدوا ما أوجب الله عليهم فيهما، بمعنى أنهم منعوا الزكوات أو النفقات الواجبة أو الحقوق الواجب عليك أداؤها، فإذا ظننت بالدينار والدرهم فهذا هو البخل بها. أما قوله وتبايعوا بالعينة، فإن التبايع بالعينة من التحايل على الربا، وله صور منها أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل مما باعه، وكذلك ما هو مستعمل وغالب في كثير من المسلمين من المداينة، فإن هذا أيضا من التبايع بالعينة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. فالتبايع بالعينة عباد الله الذي شاع بين كثير من المسلمين اليوم إن خطره عظيم، لأنه وقوع في الربا المحرم، ولكنه على سبيل التحايل والخداع والمكر. على من يكون هذا التحايل؟ أيكون على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ إن الذين يتحايلون على محارم الله مخادعون لله، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إنك أنت أيها المسلم عارية، إن المال عندك أيها المسلم عارية، وأنت عارية في هذه الدنيا، تذهب أنت عن المال أو سوف يذهب المال عنك، فلا تبع دينك بدنياك فتخسر دينك ودنياك. أيها المسلم لا تفضل حطام الدنيا على ما سيبقى في الآخرة، اتق الله تعالى في نفسك، تبايع بالبيع الموافق لشريعة الله عز وجل مبتعدا عن الربا وعن التحايل بالربا. اتق الله في نفسك، اتق الله في أولادك، لا تخلف لهم مالا ربويا يكون مبنيا على ما حرم الله عليك. أيها المسلمون، إن هذه النصوص من الكتاب والسنة، وإن سنة الله في الأولين من الأمم لتدل على أن هذه الأمة ستبقى في هذا الذل وفي هذا الهوان والمهانة والتفرط وتسلط الأعداء حتى ترجع إلى دينها رجوعا حقيقيا عن إيمان واقتناع يصدقه الفعل والواقع، أيها المسلمون، إن الرجوع إلى دين الله لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، لأن كل إنسان يمكن أن يتمنى وكل إنسان يمكن أن يتحلى، ولكن حقيقة الرجوع أن يكون ناتجا عن عقيدة صحيحة، عن عقيدة سليمة، عن عقيدة يعبد الإسلام، يعبد المسلم بها ربه بقلبه قبل أن يعبده بجوارحه. أيها المسلمون، إن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر، والله تعالى أعلم، وهي أحزاب شتى ليست في حزب واحد هو حزب الله. إن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر، والحكم في كثير من دولها بغير ما أنزل الله. إن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر، والكثير من شعوبها منهمك في طلب الدنيا، معرض عن طلب الآخرة. إن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر، والصالح من شعوبها لا يسعى في الغالب إلى إصلاح غيره. إن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر وهي على هذا الوضع أو أوضع، لأن هذا بعيد حسب الفهم والتصور الصحيح عن النصوص والواقع. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يصلح الله عز وجل ولاة أمور المسلمين، وأن يصلح رعيتهم، وأن يوفقهم لكل خير وإلى كل صلح وإصلاح يرجع على هذه الأمة الإسلامية بالخير والهناء والأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. أنزل على عبده الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وشرع لهم دينا مبنيا على الحكمة والعدل في جميع الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من أرسل إليهم أجمعين. فهو البشير النذير، وهو السراج المنير، صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه على الحق إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على هذه النعمة، على نعمة الدين، على نعمة الدين الكامل، لأنه دين الحق والعدل، دين ينظم الحياة الدنيا والحياة الأخرى، ينظم العبادة للخالق والمعاملة مع الخلق، دين يراعي مصالح العامة والخاصة. لو تأملتموه حق التأمل في أسراره وأحكامه وشرائعه لتبين لكم أنه الدين الذي لا يصلح العالم إلا به، لأنه من لدن حكيم خبير رحيم بصير بالعباد. أيها المسلمون، اذكروا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، على نعمة الدين، ثم اشكروه أيضا مرة أخرى أن جعلكم تحت لوائه. فكم أضل الله عز وجل عنه من أناس كانوا أكثر منكم ذكاء، وكانوا أكبر منكم وأقوى منكم أجساما، ولكن الله عز وجل بحكمته أضلهم عنه، لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أيها المسلمون، إن الناظرة إلى هذا الدين الكامل الذي يقول الله تعالى فيه مخاطبا إياكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا نظرتم إلى هذا الدين وما يشتمل عليه من محاسن الأحكام والعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، تجدوه دين تجدوه دينا يدعو إلى اليسر والصلاح وإلى الهداية والفلاح. لو نظرتم إلى هذه العبادات التي كلفتم بها من الصلاة والصوم والزكاة والحج لوجدتموها صالحة للقلب والبدن والروح وصالحة للأفراد والمجتمعات. ولو نظرتم إلى تشريعات الإسلام وتنظيماته للحياة في مع الناس وفي التعامل بينهم وجدتم هذه التشريعات تنطوي على حسن التنظيم ورعاية مصالح العباد مما يبهر عقول الناس ويدل على كمال الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى قد أتمه وأكمله، وأن من تبجح ونادى بغير صوت الإسلام فإنه على ضلال وإنه على خطأ، حتى وإن ادعى أنه في حرية أو على حرية، لأن ما يدعيه أمثال هؤلاء ليس فيه ما يقول، وإنما فيه الفوضى وفيه الحرية الطاغية على حقوق الآخرين وكبت لحرياتهم، أو أنها خروج من قيد الشرع ودخول إلى قيد الشيطان والفساد. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون، إن من المصيبة الكبرى والضلال والعمى أن يزهد ناس في دينهم، في دين الإسلام الأكمل والأقوم، وينبذونه وراءهم ظهريا ويستبدلون به نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان، يستبدلون الأدنى بالذي هو خير ويعتقد أن من تمسك بهذا الدين، من تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبوا أن الإعراض عن الكتاب والسنة إنما هو حرية وتقدم، وهذا فهم خاطئ وهذا كذب وجهل بدين الله عز وجل، لأن أمثال هؤلاء إنما اتبعوا الكفار والمشركين والملحدين في آرائهم وأفكارهم وسلوكاتهم، وظنوا أن ذلك هو التقدم وذلك هو الحرية وذلك هو الكمال. وحقيقة الأمر أن كل ما خالف دين الإسلام فهو النقص وهو التأخر. تأملوا عباد الله في حال هؤلاء المخالفين لدين الإسلام، انظروا ما هم عليه من فوضى وقلق واضطراب وفوضى فكرية، وانظروا إلى حال المتمسكين بدينهم المتمسكين بدين الله سبحانه وتعالى كيف هم على يقين من أمرهم ورشاد في تصرفهم وطمأنينة في أحوالهم، طهارة في الأخلاق وتمسك بالدين وانشراح في الصدر وعمل بالإسلام. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، إن كل ذل وهوان يلحقنا، إن كل تقهقر وخذلان يحل بنا، فإنه بسبب تضييعنا لحقوق الله عز وجل وتضييعنا لحقوق عباد الله عز وجل. ففكروا في أنفسكم عباد الله، تأملوا في هذا التقصير وانظروا في الحقوق التي عليكم، هل أنتم مؤدون لحقوق الله وحقوق العباد؟ هل أنتم ما قصرتم في هذه الصلاة التي أوجبها الله عليكم؟ هل أنتم مقصرون في هذه الزكاة؟ هل أنتم مقصرون في هذا الصوم؟ هل أنتم مقصرون في الحج الواجب عليكم؟ هل أنتم مقصرون في حقوق عباد الله؟ تعلمون أن لكم أو أن عليكم حقوقا للناس وأنتم تطيقون أداءها فلم تقوموا بهذا؟ هل أنتم تتحيلون على أخذ أموال الناس وأموال الدولة بالغش والخيانة والكذب واستعارة الأسماء الكاذبة؟ هل أنتم تغشون في بيعكم وتجارتكم؟ هل أنتم تغشون في إجارتكم وفي مواثقكم وعقودكم؟ هل أنتم قد أديتم ما عليكم من واجب التربية، تربية الأولاد والأبناء؟ عباد الله، ينبغي أن ننظر في هذه الأمور، أن ننظر في هذه الأمور كلها، لأنه لا يمكن، لأنه لا يمكن وبحال من الأحوال أن يبقى الجرح وتحته العفن وظاهره أنه بريء سليم. إن هذا لا ينبغي أبدا، لأن الجروح لا تبرأ إلا بشقها وإزالة العفن عنها. وكذلك إذا قلنا نحن أننا على شريعة الله عز وجل وأننا نحتكم إليها وأننا نطيع الله عز وجل، ونحن عندنا هذا التقصير وعندنا هذا التفريط، فانظروا هل أنتم مقصرون؟ هل أنتم مفرطون؟ هل أنتم مفرطون مجاوزون لحدود الله عز وجل؟ إن الله سبحانه وتعالى كما قال، وقوله الحق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن أسلافنا لما صدقوا الله عز وجل في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وما كانوا عليهم من المعاملة فيما بينهم وبين أنفسهم، فيما بينهم وبين خالقهم، فيما بينهم وبين إخوانهم وحتى أعدائهم، صدقهم الله عز وجل ونصرهم وأعزهم وأكرمهم وساق إليهم هذه الدنيا راغمة بين أيديهم، والكل يعيش في حياة طيبة. أما نحن إذا أردنا أن نصل إلى مثل هذا الذي كانوا عليه، فينبغي علينا عباد الله أن نراجع أنفسنا. ولهذا منع الله سبحانه وتعالى علينا القطر من السماء، ووالله ثم والله لولا البهائم لم يمطروا. فعلينا عباد الله بالاستغفار، وعلينا بالتوبة، وعلينا بالرجوع إلى دين الله عز وجل. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكف علينا بأس الذين كفروا، وأن يوفقنا لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. فاللهم ثبتنا على الإسلام، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن خير الهدي أو خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. واعلموا عباد الله أن يد الله على الجماعة، أن يد الله على الجماعة، فعليكم بالجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل علينا: يا أيها الذين آمنوا صل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.